والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رحمه الله تعالى وروى الخلال بن أشعري تلامذته أحمد بن حنبل ناس أنا أحمد بن إبراهيم الدورك يورى قال صاحب سعيد بن عامر أيك عن لباس النعالي نادى لك عما والسلام اللباس السبتي أقراك يتشلثوا سبتي من السبت وهي القطع ومنه السبت ومنه قول جل وعلا وجعلنا نومكم صباتا أي مصبتا به تعب النهار مصبتا به. فقال زي نبينا أهب إلينا من زي باك عن ملكه يا نبيات موديل قال نبيك على كنو قال نبي فاشي وموديل أهب إلينا بلن يتوداك من زي باك عن كباك عن زي مالن موديل فاشي ملك الهندن باك عن بارا يهندن قسنا بارا. ولو كان في مسجد المدينة لا خرج من المدينة بمدينة مسجد عند عينة تنسل يباك عن زي يالبت لبسو امتعاما بيهون كمدينة سلطوه نظر سبحان صرفوش. سعيد بن عامر الضبائي هو نوع الان هي وانجن زي سندو رجال بحث هذا الرجل سندو امام اهل البصرة علما ودينا بعلم بدينا يبصر سوش مدينة سعيد بن عامر الضبائي من بني ضباء من شيخ الإمام هذا إمام منبر شيخ وشانده قال يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل له ومن يكون مثل يحيى بن سعيد أحمد بن منبر من أئمة الجرح والتعديل له يحيى بن سعيد القطان من علماء العراق له وذكر عنده سعيد بن عامر الدبائي تنقره فقال هو الشيخ البصرة يا بصرة والشيخ له منذ 40 سنة كاربع عمك جمره. وقال أبو مسعود بن الفرات المبار من علماء الإسلام يعني والجر والتعليل ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر ببصرة سعيد بن عامر أين سعيد على كمان إيه من النو أين سعيد أين عمد طابع من النو أين أوراه بس نتو يالله الرجل إن دي كهونا حديث سلك بوتا ألو وإنما أثروا سلك بوتا أفوا أثروا سلك بوتا ألو تقبعت ألو أولا ما لسن. وقال ميموني ها شيخ أين بصرة بصرة مثال الغلب ما رأيت بالبصرة شيخ البصرة بالبصرة إمام أهل البصرة مثل أقول تشلته معنا نقول هيك قد استرات أقول تشلته. وقال ميمون إيه من علماء الإسلام له بل هو من علماء الهنابلة له رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل إمامة تحت ذكعني إمامة وخاذات تحت شهونا سر أيها ويكره غير ذلك الزوج الله وإمامة تساسر على نبه. وقال العرب عمائمها تحت عزقانها عربوش عمائمات شو خاذات شو سر نو إن دي عرب نبه لا يستطيع بزمه إلى جبهة عربوش عليه وعندان عربوش دي عرب نبه إمامهم كتاج عرب إن دي عرب نبه عربوش إذا لم يكن هذا الدين، إذا لم يكن هذا الدين، إذا لم يكن هذا الدين، إمامة شيطان يا شيطان يا شيطان هنا أستاذ الله يقول لنا ذر الله شكرا. وقال أحمد في رواية الحسن ابن محمد يكره أن تكون إمامة تحت الحناكي كراهة شديدة كان كوبتاتش مهونا أن تلو نظر وقال إنما يتأمن بمثل ذلك اليهود والنظر والمجودين يكره أن تكون إمامة تحت الحناكي كهناك سر مهونا كأذكاني كهناك أيضا هناك ما لا أنقاو ما يجيك تاتش مهونا ذكاني قال إن دلت ما لأبو ذكاني ما لأبو بزيلي هناك مبالا بزيلي سمتش ما لأبو إيه دلتو إنجي هي تلال يهود النصارى ما جوا دينا يا إمامين الناس ما رجعوا يا دروه نزيد كفار قريش لبسنا بر إماما قنيس لبسنا بر يا عادات شو على باصات كرادة شجرة كبارة من مطراس تلونا بر وكاري نما تامم في ذلك اليهود والنصارى ما جوا ولي هذا أيضا كاري أحمد لباس أشياء ترستون عند الباصات ما هم تلو كان الشعر الظلمات في وقتي بوقته ثول ميبدلو ميشوكينو جفن يا يهون يدان يهوش الباسات يهون يتلاقي أينات الباسات وشبت ألتو أنه بجلا ميبالو بزمانات شين فاتي كان هين من يكري إنجوش لبسوس عينات مزاج من سلامة وش بيلبسوا حتى وصلوا نكران بالنصر ولو مسلمون مكابيهون تشبهوا للبلاء وتصحن الأباسات وش بوفتهم لبسنا بروتن قال توالهم من السوادي تقول يهون يقول يهون ونمي وكره هو وغير تغميد العين في التالي فصلات عيني متأخفان تألوا إلى تحمدنا ليلة لأن وقال هو من فئل يهودنا بأين بسلام لا يزكتو يدو سلام وجعل خشوع عيد الدين أفن الله كارك أفن الله نقر كن عيدا خشوع عيد ما متأخفان عيدا لهم قالب هنبا مصاب سابناه ولو كان خشوع يحصل بغمد العين لا سبق إليه التلف الذين هم أخشى الناس إذن وقال النووي في كتاب المنهاج ويكره عندي غمز العين في الصلاة إلى في كتاب الصلاة في منهاج التعريفين وعمدة المفتي وقد روى أبو حفص من أكبري أورثها بإسناده عن بلال بن أبي أحد رضي الله عنه وبذلك نزيه لزيلة من أكربة السوء أحمد بن عمد قال الحول بفقاء الحنابلة ففقاء الحنابلة نبيك وطروسنا السوء فأحمد بذلك يقول أحمد بن عمد يفيد إذا رسعوا الشاشة وعلي يفتوى إذا رسعوا الشاشة وعلي كتابة الشاشة مكتبوا عليه يا حديثات شوني نقلا درقوا عليه كذي أخبايا درسان فأبل سولا السوء من عمد درسات السوء ما قال عن نفس الشيء أسئر نبري لا ما قال عن نفس الشيء في علاقاته يتاتف نبري بس الهرام كفيل لو مالك الشعلان عن نفس الشيء عن بلال بن أبي حضرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمأدوا واخشوا سنوا وانفئلوا وامسوا هفاتا تمأدوا أي تشبهوا بجدكم معد بن عدنان لنبيه أكراد تنيا ويتاتفون معد من البال يسون أين الزي عربوس يقين تطواتوا شبه أسكال تقاوم يعني به وبعل باطات أكتوا تمأدوا أي تشبهوا بمعد ابن عدنان وهو الجد التاسع عشر للرسول واخشوا سنوا من دنوا شكر الباسات لبسوا فإن تأتون شكر كرر عبدو بكراته وذلك يقول عمر اكشوشوا فإن النعمة لا تدوم لها فإن الله أسلت إباد من أنك أباد أتشمونا من يهون يتقرر كده قدري فلا أنا ذي كردت الدوال شوشي كردت دوالو مال فإن تأتون شكن نار باندر كشن نار بمال قل لي شكن كن نسر عندان دي كشن شنم مالا داتنا مالا واخشوشينو وانتعلو نبلاج عمالي بصر انتهلوا فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا نظرات عما لبسوا نظرات عما لبسوا كل يسمى لبسوا كوانا بفرص لا عندهين المكنات اقروا لا رجاء اقالتهم لا تلاقي رجاوات شكرت اقالتهم لكي لازم لو كفوا ايه جورة متفق على المكنات ايه مصر ومشوا فاتا ان داندين قالت عما بقرات سهيدي لان ان داندين ايه الليلة وانتهلوا دولة تخففوا الميلاد عندنا كيف نتعلق لمن بقره ببعض وكره بلا لمن توادو ألب نلت عمال نفسك وله نفسي من نجمة تفضل ألب قلتنا هيدا عندنا بقره عندنا كيف بفرسي عندنا كيف بمكيناه عندنا كيف بباجاتي عندنا كيف قداج عمالي بس عندنا كيف خفو لبس عندنا كيف بلاج عمالي بس عندنا كيف بلا بشرك بقره ببعضو ببعضو كره لكتنه ايه لا نلي تكيلا توادو ألب عرفه حديث ضعيف نو بين وصفين وشالوت أربعين ضعيف وصاري لا نو ذي من تلاي بستان عارفين من ملو كتابات شورا إما كرو صاريين وهذا مشهور معبود هنا قر جلس إن زرق وهم جلن نو معبود الطابع عمر بن الخطاب زوجة أنه كتاب ذي إلى المسلمين وسيأتي ذي مات علينا بسكت إن شاء الله يمتع ذي كلام الخلفاء الراشدين تناكروا ذي مات علينا وقال الترمذي وابو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي السلمي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن طريف بن مالك البغلاني الدمشقي هو اشهر شيخ البخاري ومسلم والنسائي الترمذي وابن ماجه حدثنا ابن لهي عبد الله بن لهي البصري مجمرا يا كتابه يا ورانا بريلا وعلى كتاب زكاه طلبتنا كيد مورا جمرا وبهذا ضعف روايه ضعفت روايه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أخبر في عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وقول عن عمر بن شعيب عن أبيه كعمر شعيب نو دمير أبي شعيب نو أبي عمر نو فغل الكوبتال عن جدهم كتبان عند الزور هي كول عن عمر بن شعيب عن أبيه عن أبي شعيب كونا الجد كميرا عند اليهود عن عمر بن شعيب عن أبيه كعمر كونا فشعيب مالك عن جده دميره كمان كعمر أبيه عن جده دليل لأمرك من لسه تذكرنا أنا بيك شعيب عن جدي كشعيب الضاهر اختلف العلماء في حديث عمرو بن شعيب عن جده فمنهم من ضعفه ومنهم من ساهه وقال شيخ الإسلام تيمية والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبول بلغة التناقض أن رسول الله قال ليس منا من تشبه بغيرنا كنيا أيضا لم بنيا كنيا وتشبه الأكارة مساسل إن البعض كفرنا وبانلوا يمر بنا كذا من رجلا أكل هواري حرام رجلا لا تسبب اليهود ولا بالنصيرة تخصيصنا وتفصيلنا بعد الإجمال فإن تسليم اليهود الإشارة في الأصالي يا يهودا وش سلام تامكرب بتعطيني أملاك سلم لذي بلو نها عن الإشارة السلام أنتو بسلام إشارة ما غير تلا كقال قال إشارة سلام عليكم بلاه ما يسمى كون دين سنة إشارة درايكو شكرين لهم قال خليل تشبه باليهودي بدل دمو إشارة لذي بسلام سيا سلام مجمرة عند يارقنا ما لي ما لكم قومون على أسابيكم كأنها أزناب خير شمو سنة أصاب عليكم أصاب عليكم بلو بلو آل من الله أصاب صلاةكم عربكم الشيخ النصارى وتسليم النصارى الإشارة بالأخف ومدى نسب الزهنة النزيل سنة يهود داود سأشابهنا بعد ذلك سأتر كانت قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن الله أذى أروه لم يرفعه موقوفنا إلى الجين شوائده بركات تعدد وهذا وإن كان فيه ضعف إلى الجين زيمية هي دي سوف من البعيف نار ضعيف كهون حديث ضعيف كتناقل ما ورث شرع ابن تيمية رحمه الله حديث ضعيف هون بس انا دي مطلق ضعيف انه كابر الراح يتشرع الى ضعيف انه كابر الراح ضعيف مورا عند الكتانيا هون عبد زندلة كهيت كأدقانه مكناتهم تغرير الناس عن نفس امانا على مواطعات عن نفس الحديث المرفوع الفل مانسة تكافه من هم الاجسال وهو محفوظ عن ضيفة من اليمان ايضا تحفظ من قوله كان يكتبه توسل وحديث من الهيئة يصل الاعتبادي يا ابن الله يا عبد الله من الله يتلم في هذه الزمو لإحباد إبجال إذن لدقاف مارس إن شاء الله ملزع دقاف عند الضعيف هذه كفا يديد قلنا من ناقروا معنا إيدي دياني تأمروا ما تناكري هنا للإستقلال ضعيف هذه إبجال للإتباد أو للمتابعة إبجال هذا كان يقول أحمد إهر إن دي أين أغير لهم لما أوش مهدسوا شيرون أبهر يا ابن الضعيفية وأيضا ما روى أبو داودا سليمان السجستاني رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قتيبة بن سعيد الثقفي يريد يشوف كذا لما ليت ثقفي على يعني قتيبة بن سعيد بن مالك بن طريف عن بغلان الدمشقي وهي ثقفي من بني ثقيفة من بني ثقيف حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا ابو رفاعة أسقلان موضع بجمهورية مصر العربية وهي التي ينسب إلى ابن حجر الأسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبي كبر أن ركانة سارع النبي فسرعه النبي فقال ركانة سمعتنا يقول فرق ما بيننا وبين المشركين في الأمائم على القلانوس ركانة فقام قلبتني عن سعون وأن نجد بسكرة وردو آخر نبر إلى خلصا ما يوطع لنا بلو سيفو كرسي شمد عن ذلك نبي وطفو رشي كاشتنا كنت تلم الله وياد آونا سيا زوردو فرطارك لا يسالي تقاتي نوال آونم دقب آونم فرطارك آونم دقب هم فرطارك كذا سلاما فصار النصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى فصاره النبي صلى الله عليه وسلم هلوري وندن بوندوش بانيريين بابيريين بسريين وندن يتبتاتنو ملقان بارياتوش يدي فرطة جنة يقول بل يوغل يلي بذكات لنجي فتوات فقال ركان سمي بالا سلم تكتلاتشو الناس سميت النبي يقول فرق ما بيننا بنيا ومسلموش وبين بمسلموش بالأمائن بأمائن على القلال فقلال سلا إماما ماذا بالنفس إماما سيادر القلال سيادر مسلموش قلال سيادر قلال سيادر قلال سيادر قلال كوفي أين سيادر كوفي تاكي أي سبالات لذلك كوفي من تاكي أي على جب قلال سواتين كاتات سنتارجنا بلا إله تارجنا بكين دناو ملايانو مالنو نفسو خلاص وهذا الذي أنه حسن من دليل هذه كابو داود حسن نزلت حسن علم هذا كذا وأما ما إلى الذي أبو داود ما قد وجدها من نجاره هذا نيو أوراسي فال በውዱ የለበትም ይላል። ለዒፍ በመሆኑ ዑለማዎች ስላመጣችሁ አንድም በትሻሪ ለጻፍኩኝ ይላል። ከአምስት መቶ አምስት መቶ በላይ ቢሆን ሐዲስ ይፈዋል በስነዱ ላይ ማለት ነው። እና ያው ሙተፈቅ አላ ዱዕፊሂ አልጻፍኩኝ መውዱ የለበትም ይላል። ሙተፈቅ አላ ዱዕፊሂ አላስቀመጠም። ነአም ዒፍ በሆነ ቢኖርበትም ሙተፈቅ አይደለም። ማ رواه ابو داود وسكت عنه موذي عبد العظيم المنذري بما رواه صالح الحجاج لال ايه باغلب عندنا عند ابو داود ذني لوال منذري ذني لوال بذني ذلك موال لسما عندنا ضعيف يوم يديها انا ذكر وين بعد لا يصاب ابو داود رواه ذني لال عبد العظيم المنذري ذني لال استاذ يكون انتنا درجنا تخريجنا انتنا درجنا كجتنا درجنا عبد العظيم المنذري سو صالح الحجاج ذكر حاكم عمره ما رواه لك صحه وافقه الزهري فهو صحيح للاحتجاج عندما يقرأ ماذا ورواه الترمذي ايضا عن قصيبة وقال غريبنا وليس اسناد بالكائن يريدنا قائما قلت ايضا لله وليس اسناده بذاك الكائن وليس اسناده بذاك ليس بالقوي هذا صيغه من صيغ التضعيف نوع أولا لتديه درجة لتأديه وأسبعوا التأديه وأسبعوا تجريه والتأديه ما جاء فيه أفعل التقدير لا أفعل التقدير وانتظر من جديد ولا نعرف أبا الحسن الأسقلانية ولا نروح أن ناقاته سلما أن ناقاته هو محمد سلما هو عجلته بإسم الله إن شاء الله إذن ما أرده ما وهذا كذب جهدك لا يمنع أن يصدد في هذا الحديث بذيه الذي ذكرت أنه واستشهد أنا سكر الناس يا قربون عيبونا والمثينية وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشركة مسلم مشرك المفارق ملية في اللباس بلبس أمر المطل تفلق دورة جرسنا أمر المطل الشارك وفلق قدانا فقبل الفرس ما بين الهرار الهران الدف والسوس إنداني بالا بغادي تشانا بسيناو مكاكا ادف ديدي مانتا وساو جنسناو اندالو مطمالا بمثل من دنو اتيناكم فهيانا وهياكم اتيناكم فهيونا نحييكم ولولا لحقة السمراء ما هل الزوادي ولولا الزاق الأحمر ما هل الزوادي ولولا لحقة السمراء ولولا السمراء ما سمنت أذاني اتيناكم فهيانا وحياكم يمين لو فإن الأنصار يجيبهم الصوت عليك هل فيها من لحو أو تنكر ويبسر المسلمات فإن الأنصار يجيبهم اللحو أنصار جور جسم والدالو بلو عليك بلي يا زناو زني اللم لحو اللم وإن دمو جسم اللم دفتين يا لالو دمو دفة اللم صوت على بذل الله فاسم الله عليه وسلم ضرب الدف ضرب الغربان فإن التفريق بينهما بنت مكاك بين الله والأمام ملية مقلوم جزا بدا تفلقا إذ الفرق في الإتقاد والعمل إذ الفرق لإن المصد في بيت كان والعمل بدون إمام حاسم والعمل سنعلم لهم لذا وعلا والإمام هذا لا يمال لكوتا والعمل بدون إمام حاسم ترى كهذا إمام مالك الدماء يا اجي الامام على قران سلام نبر قال امام ابي داود ما سرى وصرى الدنيا هنا من دي بقى مخالف المشركين امر مكتوب للشارع بالاعتقاد والعمل بدون امام اذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الامام اذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الامام خاصه ممكن واذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون الامام ما توفي على الشارع لذلك الاعتقاد الأملي بدون إمامة عاشق لكي فلو الآن مضروب بالزاهر الناس ما خلفوا لشارعوا بظاهر فوشعروا للقطاع سفر الله جبال النور أيضا من الصلاة لن يكون شيء فائدة طول كوفي ايه الناس كوفي لسنان ويبان نقول إلا نربط كإمامة عند لما درسوا نربط فانو بديها اللو ايه كوفي عند القلام السنف حيما ما زار فزارا ما نبسو الناس مخالف ولا يبني ساتكو جونسة ميان يبتدر آكي يا كواكي بخصوص السوم البزر مثلا نقر ايه تشف أقل أوالي مبان أو في بلد يعني كفار مشيكو عيه ما إلى بسوكا كركو مليا نحن بعضا عند أغراس النصف تلك أصابتك مثل مليا وكوفية أنا اللي بجان ذا المسلموش ኮፊ ካላደረጉ ከካፊሩ ማይለይ ይሆናል። በሆነ አጋጣሚ በያቸው አጋጣሚ ታጣ አለ። ኮፊ ካደረገ ግን ላ ተሽኩ ቢአነሁ ሙስሊሙን አስሩካ ቱርቂ ምን ልኢትራፍ ሐዘን ዋፊራን እሺ።